يقع الكلام في المعاني الجسمانية بعدما مر علينا إنكار انعدام العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى كما أوجد العالم. فله أن يعدم العالم وذلك مقدمة للمعاد. والمعاد قيل بأنه روحاني كما عند الفلاسفة، وقيل بأنه جسماني لا غير كما عند كثير من المتكلمين وعند المحققين كما هو الحق الحقيقي أنه معاد جسماني وروحاني معاد. يدل على ذلك براهين وأدلة عقلية ونقلية، منها الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين بالجنة كما لله الوعيد بالنسبة إلى العاصين، وعد ووعيد، وعد للمطيعين ووعيد للعاصين. ونجد هذا الوعد والوعيد لا يتحقق في الدنيا، فلا بد هناك من عالم آخر يتحقق فيه الوعد الإلهي والوعيد الإلهي، وإذا يندم الكذب أو العاجز، وكلاهما على الله سبحانه وتعالى باطل كما مر سابقا لإثبات صفات الربوبية بأنه صادق وبأنه قادر وعاقل. فعليه لما وعد بالجنة وأوعد بالنار لابد أن يتحقق هذا الوعد والوعيد، ولا يتحقق في الدنيا كما نشاهد في العيان، فلابد أن يتحقق في الآخرة. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعوض الآلام التي تكون من قبل الله وذلك من العدل الإلهي كما مر في بحث العالم، على أن الله سبحانه وتعالى يعوض الآلام حتى الكافر إذا تحمل الألم فإنه يعوضه طبعا الألم الذي يكون من الله لا من يد الإنسان بنفسه. فإذا كان من الله فالله يعوضه بلا شك، والتعويض هو النفع الاستحقاق من دون تعظيم ومن دون ترجيح كما مر سابقا بخلاف الثواب. كما ان الله سبحانه وتعالى يثيب المطيعين، كان يعد المطيعين بالثواب واخرى يثيبهم، وثواب المطيعين وثواب المطيعون ليس وثواب المطيعين ليس في الدنيا، فلا بد من عالم اخر وهو عالم الاخره الذي يكون فيه الثواب والعقاب والذي يكون فيه تعويض تعويض الآلام. هكذا استدل المصنف على إثبات المعاد، ثم بعد ذلك قال هذا المعاد جسماني لأنه أخبر الصادق المصدق النبي الأكرم الأمين أخبرنا بذلك في آيات وفي روايات على أن المعاد جسماني ولا يلزم إعادة المعدوم، لأنه نعتقد بأن المكلف لا يعدل إنما يفرق أجزاؤه يوم القيامة. يوم المعاد الجسماني يجتمع الأجزاء مرة ثانية. بالنسبة إلى تلذذ الجسد وتنعم الجسد يوم القيامة وتألم الجسد، الظاهر أنه يتألم ويتلذذ يوم القيامة لا بين الدنيا وبين القيامة. بين الدنيا وبين القيامة ما يسمى بعالم البرزخ كما في الآيات الشريفة، عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم الأرواح بلا شك، يعني ليس بعالم الأجسام، فإن الجسد تحت التراب، ولكن الروح إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النيران كما ورد في الخبر بالنسبة لعالم القبر، على أن القبر إما روضة من رياض الجنة، لا معنى أنه ينقلب القبر الضيق اللحد الضيق إلى جنة، بحيث إذا كشفنا القبر وكشفنا عن الجسد وإذا به مجده في بستان، لا ليس بهذا المعنى، انما روضة من رياض الجنة باعتبار الروح. الروح تارة تكون متنعمة واخرى تكون متعذبة، فعذاب القبر ونعيم القبر انما هو للروح، ولكن يوم القيامه العذاب والنعيم يكون للجسد وللروح معا، وهذا معنى المعاد الجسماني. والا اذا يتلذذ الروح فقط فلماذا اعاده الجسم؟ الروح كانت متلذذه في عالم البرزخ ايضا، فلماذا اعاده الجسم مره ثانيه والقول بالمعاد الجسماني؟ واذا كانت الروح معذبه فلماذا اعاده الجسم مره ثانيه لكي يحمل هذا الروح؟ الروح كانت معذبه في عالم البرزخ، وهذا المعنى يمكن تصوره على البرزخ، يمكن تصوره كالانسان النائم. الناس نيام ماتوا انتبهوا. خير دليل على المعاد وعلى عالم البرزخ هو النوم، اكبر دليل هو النوم، يعني دليل محسوس، دليل وجداني، ان الانسان عندما ينام واذا به يجد نفسه مثلا مع عشيقته في جنات تجري من تحت الانهار، يقوم من النوم وهو فرح مسرور متلذذ، ولكن اخر تجده يقوم من النوم واذا به يعرق بدنه، يعرق وتعبان جدا وكانما يتخطفه الطير، لانه راى في المنام ما يدهش وما يوحش، راى نفسه مثلا في النار او احترق بيته او ما شابه ذلك، واذا به يستيقظ وهو معذب. هذا تعذيب روحي وتلذذ روحي. فإذا عالم البرزخ هو عالم التلذذ والتعذيب روحانا وليس جسدا، ولكن يوم القيامة كهذه الدنيا، كما أن الجسد في هذه الدنيا يتلذذ، كيف نقول الجسد لا يتلذذ إنما الروح يتلذذ؟ مع أنه نجد عندما اليد تمر على جسد ناعم من الجنس اللطيف، وإذا هي يتلذذ الجسد يتلذذ، وأما لا يمر على رجل خشن مثلا وجهه قبيح او ما شابه ذلك، والى به جسده يتالم عندما يمرر اليد على شيء خشن وغليظ وغير ذلك. اذا كان يمرر اليد على مسامير مثلا، افرض يضع يده على مسامير او يضع يده على الحراره على النار، والى به اليد تحترق واقعا تتالم، لان التالم عباره عن تفرق الاجزاء. أما قلنا سابقا بأن التألم عبارة عن تفرق الأجزاء، التألم الحسي، التألم الجسدي، لأن التألم إما أن يكون روحي وإما أن يكون جسدي، البهجة إما أن تكون بهجة روحية أو بهجة جسدية، السرور، فعليه الجسد يتألم. وفي كيفية تألم الجسد كما مر سابقا أنه الجسد الآن متصل، إذا تفرق هذا الاتصال يحس الإنسان بالألم، فالألم عبارة عن تفرق ما هو المتصل. الآن العروق كلها متصلة، البشرة متصلة، الأعضاء متصلة، إذا انفصل العضو عن عضو آخر وإذا به نجد الإنسان يتألم، هذا التألم ليس روحي إنما تألم جسدي. طبعا الروح أيضا تتألم بلا شك، ولكن هذا التألم هو تألم مادي، تألم جسدي وليس تألم روحي. فإذا كان الجسد في الدنيا يتألم كذلك في الآخرة، لأنه الآخرة أيضا معاد جسماني. نعم لا يتألم الميت لأنه عالم برزخي بين الدنيا وبين الآخرة. في العالم البرزخي المتلذذ والمتنعم هو الروح، المتعذب هو الروح، ولكن في يوم القيامة بلا شك يكون الجسد متلذذ ومتنعم، أليس كذلك؟ لا، المعنى انه الجسد الان ياتينا سوره الاكل والماكول، الجسد يثنى ويتبدل الى مثلا الى اكلات للحيوان، يتبدل افرض الى الزرع والزرع الى الحيوان والحيوان ياكله الانسان، فاذا الجسد ينقلب الى تراب، لانه يستحيل الجسد الى ما يتلائم معه للمقاربه، لمقاربه التراب، لكونه التراب يستحيل الجسد الى تراب، ثم التراب الى طعام، والطعام لقمه في يحتمي الإنسان فيرجع الإنسان إلى الإنسان كما رجع التراب إلى التراب، وهذا معنى سبة الآكل والمأكول كما سيأتينا في هذا اليوم. الشهداء أيضا بس إن العلماء جسدهم يبقى، وهذا احتراما، كأنما جسدهم يبقى لكي يكون آية للناس. لا يدل على تنعم الجسد، بقاء جسدهم لا يدل على أنه هذا القتيل، لا زال قتيل الشهيد في قبره وإن بقي جسده، ولكن لا زال قتيلا. والقتل يلد باعتبار القتل هو تفرق الأعضاء المتصلة، تفرق الرقبة المتصلة، مثلا إذا كان قتلا بالسيف فعليه القاتل يؤلم أن يكون جسده لائما متألم، وإلا لا بد من الالتيام. إذا التام الجرح أن ذلك لا يتألم، والحال لا يمكن الالتيام، لأن الالتيام إنما يكون مع الحياة، يعني مع القوة النباتية، لأن القوة النباتية هي التي تولد الناس، باعتبار القوة النباتية فيها قوة الناس وقوة الغازية والقوة الغازية والقوة النامية، قوة الغازية والنامية وقوة الناس. رغم الرياض الجنة وخوفه من حيطر من حيث الروح لا من حيث الجسد. عجيب أمركم بين أفراد وتدريس، لا تراح السيد الذي يكون في يوم القيامة يتلتت الروح دون الجسد، لا تراحكم الذين تقولون في القبر يتلتت الجسد دون لا يبنى على القوم. الروح تصعد الى فوق، ارض الله ارواح المؤمنين كلها تجتمع في وادي السلام، وارواح المشركين تجتمع في وادي البرزخ. وعندنا في الروايات الجسد يصبح جسد خامس، لا خير في ذلك الجسد، ويصبح بعد ذلك جيفة، كما ورد الاخبار انه الانسان اوله نطفه لتنة، ثم بعدين يحمل عذره، ثم بعد ذلك جيفة، لانه عندما يموت يصبح جيفة، باعتبار عند موته وخروج روحه يلزم تناثر الجسد وسخاء وموت الجسد، يعني موت من حيث الحيوانية، موت الجسد، وهذا مما يلزم أن تتجيف، أن يتجيف الجسد، يكون جيفا بلا شك. أحسن، بالنسبة إلى روحه، بالنسبة إلى روحه وليس بالنسبة إلى جسد. أي بالقبر كناية على أنه يبعث إلى روحه الذي جعل في قبره. على كل المشاهد هذا يدل على أنه جسده يؤكل، ولكن لا معنى أنه يعذب، لأنه معنى يعذب لابد من بقاء الجسد حتى يبقى متعذبا كما في النار، أنه الجسد يبقى حتى لو اخترق بدلناهم جلودا أخرى نفس تلك الجلود وعين ذلك الجلد. قال ووجوب إيفاء الوعد والحكمة الإلهية يقتضي وجوب البعث يوم القيامة، والضرورة قاضية، يعني البداهة قاضية بثبوت الجسمان المعاد الجسماني، والضرورة من دين النبي الأكرم مع إمكان المعاد الجسماني. أقول اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل أي فلاسفة إلى نفي المعاد الجسماني، ولكن أطبق المليون أتباع الأنبياء عليه على المعاد الجسماني، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا سواء كان روحاني أو جسماني بوجهين. الأول إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين من دون التنعم أو من دون التعذب، يعني من دون العذاب، مع مشاهدة الموت المكلفين فوجب القول بعودهم ليحفظ الوفاء بوعده ووعيده، لأن الله هو الصادق ومن أصدق من الله قيلا. الثاني إن الله تعالى قد كلف وفعل الألم، قد كلف فلا بد أن يزيد، كما فعل الألم فلا بد أن يعوض، وذلك يستلزم فعل التكليف وفعل الألم يستلزم الثواب والعوض، كما مر سابقا الثواب نفع استحقاقي على جهة التعظيم، والعوض نفع استحقاقي من دون تعظيم. يستلزم الثواب والعوض، وإلا لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقد أثبتنا في بحث العدل بأنه هو العادل، فإننا قد بينا حكمته تعالى. ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما، العوض والثواب في الدنيا كما نشاهد ونجد الدنيا فتن المؤمن، فلا بد المؤمن أن يعوض في عالم آخر لأن الدنيا فتنه. واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه أمر معلوم بالضرورة، قد علمنا ذلك بالضرورة من دين النبي الأكرم، لذا أصبح المعاد من ضروريات الدين، بحيث من أنكر المعاد فأنكر ضروري من ضروريات الدين، والمنكر ضروري من ضروريات الدين فهو مرتد كافر، إما مرتد ملي وإما مرتد فطري كما في كتب الفقه، لأنه أمر معلوم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة، مع أنه ممكن قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاء أول مرة، كيف أنشاء أول مرة من العدم بطريق أولى هنا ينشئها مرة ثانية بنفسها بعينها، ولا يلزم إعادة المعدوم لأنه الموت ليس انعدام، الموت إنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى كما في بداية الحكمة سيد الطباطبائي عليه الرحمة. وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز يجوز بالضرورة بالبداءة كما مر سابقا. قال ولا يجب إعادة فواضل المكلف يجب الإضافة. هنا شبهة معروفة باسم شبهة الآخر والمقبول، وهي إجمالا أولا من باب المقدمة نذكر الجواب حتى لا يبقى الإشكال في ذهننا بدون جواب. ابتداء الإنسان يتكون جسده من الأجزاء الأصلية ومن الأجزاء الفرعية، الأجزاء الأصلية هي التي تعاد يوم القيامة، الأجزاء الأصلية هي التي تعاد يوم القيامة، وهي التي تتنعم وهي التي تتعدى. الأجزاء الأصلية هي التي تتنعم إنسانا المكلف مطيعا، وهي التي تتعدى إنسانا عاصيا. وأما الأجزاء الزائدة والفاضلة فإنها لا تعاد يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى حقيقة الإنسان. طبعا الأجزاء الأصلية عبارة عن الحروف الأصلية، مثلا عبارة عن العظام الأصلية، لأنه في الإنسان عظام أصلية وعظام فرعية، في الإنسان عروق أصلية وعروق فرعية، في الإنسان مثلا أعضاء أصلية وأعضاء فرعية، فعليه ما المراد من الأجزاء الأصلية هذا بحث آخر ربما يأتي في المستقبل. ولكن إجمالا الإنسان له أجزاء أصلية كما له أجزاء فرعية. الإنسان وهذا ثبت في العلم الحديث أيضا على أن الإنسان من صغره ومن ولادته كلما يكبر تموت عنده خلايا وتحيا في مكانها خلايا، لأن الإنسان مكون من خلايا، فتموت خلايا وتحيا خلايا، تتولد خلايا أخرى وتأتي مكان الخلايا الأولى. ربما في كل سنة كالحية، كيف الحية تبدل جلدها، كذلك الإنسان في كل سنة ربما يتبدل، في كل سبع سنوات على كل في كل سنة ربما يتبدل شيء قليل، وفي كل سبع سنوات يتبدل بتمام مثلا، فتمام أعضاء بدن الإنسان تتبدل بالموت وبالحياة مرة ثانية. حينئذ نقول الشاب الذي يكون عمره مثلا 20 سنة قد أذنب والعياذ بالله بذنب من الذنوب والتفت بمحرم من المحرمات، ولما كبر وأصبح عمره 50 سنة بلا شك ذلك الجسد الذي أذنب قد تبدل، يعني تلك الخلايا التي أذنبت قد تبدلت بلا شك. فعند 50 يموت هذا الشاب، يوم القيامة عندما يحشر يحشر بصورة 50 أو بصورة 20. الحشرة بصورة 50، إذا يلزم تحديد جسد صاحب 50 مع أنه المذنب هو صاحب 20 وليس صاحب 50. والحشرة بجسد 20 يلزم أنه حينما بلغت 50 مثلا قد أطاع الله، تاب أمره، تاب وأطاع الله، يلزم أنه بدل المطيع يعدد بدل المطيع وهو 50 سنة، حيث مات كان مطيعا، ففي 50 سنة يلزم تعديل جسد المطيع، وهذا ليس من العدل الإلهي. فكيف نوثق بين العدل الإلهي وبين هذا الموت، موت المؤمن الصالح في 50 والمذنب في 20؟ كيف نوفق في ذلك؟ هذا أولا. وثانيا شبهة أخرى، على أنه عندما يموت الإنسان بالوجدان بالمشاهدة بالعيان نجد أن جسده يبلغ ويكون رميما، لذا ذلك السائل الملحد الزنديق يسأل النبي من يحيي العظام وهي رميم وهي تراب، فإذا يتبدل الجسد إلى تراب والتراب يتبدل إلى تغذية لعروق الأشجار، والأشجار إلى فواكه والفواكه إلى الإنسان، فيلزم أنه الإنسان جسده يتبدل إلى الإنسان. هذا ما نشاهده. وحينئذ نقول ربما الميت كان مطيعا وآكله، الميت الآن أصبح مأكولا وآكله يكون مثلا عاصيا، يوم القيامة من اللي يعذب ومن اللي يتنعم؟ من يتعذب ومن يتنعم؟ الآكل أو المأكول؟ وقد كأنما قد اتحد جسد الآكل والمأكول، جسمية الآكل والمأكول أصبح الشيء واحد. فالله سبحانه وتعالى يعذب الآكل فيلزم أنه تعذيب المطيع، ينعم المأكول فيلزم أنه عدم الوفاء بوعيده، لأنه توعد لهذا العاصي بالنار، فالآن أصبح أن يذكره الجنة من أجل المأكول، فيلزم عدم الوفاء ويلزم عدم صدق الله سبحانه وتعالى في وعيده. فماذا نعمل لكي نتخلص من هذه الشبهة؟ يجيب المصنف على أنه الإنسان فيه أجزاء أصلية وفيه أجزاء فرعية، فالمتنعم هو الأجزاء الأصلية، الذي يؤكل هو الأجزاء الزائدة الفاضلة الفرعية، وليست الأجزاء الذاتية الأصلية، بل الأجزاء الذاتية الأصلية تبقى في الأرض، الأجزاء الذاتية بأمر من الله سبحانه وتعالى تبقى في الأرض، ويوم القيامة تعاد مرة ثانية الأجزاء الأصلية وهي التي تنعم، والأجزاء الأصلية باقية في جسد الإنسان من البداية حتى النهاية، من يوم الولادة حتى يوم الارتحال، تلك الأجزاء الأصلية باقية ولم تتبدل ولم تتغير ولم تموت تلك الخلايا الأولية الأصلية، إنما الخلايا الزائدة الفرعية تموت وتحيا وتموت وتحيا إلى يوم الوفاة إلى يوم الرحلة. فعليه هذا المعنى يكون جواب لشبهتين، لشبهة العاقل والمأكول ولشبهة التعديل صاحب 20 وصاحب 50، على أنه الإنسان عندما يذنب إنما يذنب بأجزائه الأصلية، وهذه الأجزاء الأصلية تبقى فعليه تعذب، وكذلك عندما يطيع بأجزائه الأصلية وهي تبقى فعليه يتنعم. فلذا ارتفعت شبهة الآكل والمأكول بمثل هذا الجواب. قال ولا يجب إعادة صواب المكلف. أقول اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب على ما عرفته، منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، يعني الله سبحانه وتعالى أنما كلف النفس المجردة دون الجسد، وهو مذهب الأوائل والحكماء والفلاسفة. إذا قلنا النفس المجردة أي الروح المجردة هي المكلفة، إذا يلزم العذاب يكون على الروح والنعيم يكون على الروح لا غير، ولكن هذا مذهب الأوائل الفلاسفة والنظارة والتناسقية الذين يقولون بالتناسق، والغزالي من الأشاعرة وابن الهيثم من الكرامية وجماعة من الإمامية، ربما صاحبك قال بذلك من هذا الباب، والصوفية أيضا يقولون بهذه المقولة، ومنها قول جماعة من المحققين ومنهم المصنف أن المكلف الله سبحانه وتعالى إنما كلف الروح مع الجسد وليس الروح لوحده، الروح مع الجسد، أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، إنما هي باقية وإنما تقعان في الأجزاء، يعني الزيادة والنقصان تقعان في الأجزاء المضافة إليها، موت الخلايا إنما هي في الأجزاء الزائدة. نعم الأفدان أصلية كما ذكرت بدل العروق الأولية في بدن الإنسان، ليس العروق الفرعية، العظام الأولية في بدن الإنسان، هذه عبارة عن الأجزاء الأصلية. إذا عرفت هذا فنقول نعم إذا أخذت إذا لا يوجد عندنا أجزاء أصلية لا يوجد عندنا إنسان أصلا، إذا ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، ينتفي النزاع والبحث بانتفاء الموضوع، لأنه إذا لم يكن أجزاء أصلية موجودة كلها فرعية، إذا من البداية إلى النهاية كلها فرعية، فكيف يكون الروح متعلق بالفرعية؟ إنما الروح تتعلق بأجزاء أصلية ثابتة تدير تلك الأجزاء ولا تدير أجزاء مختلفة ومتبدلة. يجب أن نكون تكون في كل يوم أنت إنسان، إنسانيتك اليوم تختلف عن إنسانية أمس، وإنسانية غدا تختلف عن إنسانية اليوم، وكيف يكون ذلك؟ أنت في كل يوم إنسان واحد من ساق للإنسان من حين طفولتك إلى شيبتك بالأحمر إلى أيام الشيبة إن شاء الله. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية بناء على المعاد الجسماني، أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا يجب إعادتها بعينها. وغرض المصنف رضوان الله تعالى عليه بهذا الكلام هو الجواب عن اعتراض الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قول الفلاسفة أن إنسانا لو أكل آخر كما في الآكل والمأكول، أن إنسانا لو أكل آخر واختدى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول يلزم انعدام الثاني، عدل الثاني، وإن أعيدت إلى الثاني يلزم انعدام الأول، هذا أولا. وأيضا إشكال آخر، إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى الآخر، أو القدر الحاصل له عند موته عند 50 سنة مثلا، والقسمان باطلان. أما الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، يتحلل تموت الخلايا وتستخلف بخلايا أخرى في التحلل والاستخلاف، استخلاف يعني يأتي مكانه خلايا أخرى مثلا في التحلل والاستخلاف. فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه يلزم إلى تمام الأجزاء تعاد، يلزم يكون الإنسان مثلا بمقدار هذه المدرسة، كل إنسان بمقدار هذه المدرسة أو أكبر من هذه المدرسة مثلا، يلزم منه لو عادت الأجزاء الأصلية مع الفرعية يلزم منه عظم الإنسان في الغاية كبير جدا، وأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما خزائية على الإشكال كما في الآكل والمأكول، وأنه قد يتحلل من الإنسان أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه، ربما الإنسان نفسه يأكل ذلك مثلا حتى يصير جزءا من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا. فإذا أعيد أجزاء كل عضو إلى عضو لازم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين، وكيف يكون ذلك؟ مثلا أفرض فيجب أن يكون جزء واحد من يده ومن رجل، جزء واحد لكن في اليد وفي الرجل، وكيف يكون الاجتماع؟ لازم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين وهو محال. وأما الثاني فلأنه قد يطيع العار حال تركبه من أجزاء، ربما يكون مطيعا مثلا ثم يتحلل تلك الأجزاء ويحدث في أجزاء أخرى في 50 وفي 20 كما مثلنا مثلا، ويعطي في أجزاء أخرى. فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأدابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه. تقرير الجواب واحد عن الشبهتين، شبهة الآكل والمأكول وشبهة الإطاعة والعصيان، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن يصير جزءا من غيرها، تلك الأجزاء تبقى أجزاء أصلية ولا تكون جزءا من غيرها، بل يكون فواضل من غيره لو اهتدى بها، فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية، يعني تلك الفواضل هي التي تموت وتحيا مثلا وتؤكل بالنسبة إلى الآكل والمأكول، فإذا أعيدت الأجزاء جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية، يعني كما كانت أصلية لما كانت أصلية له أو لما كانت أصلية له أولا في تلك الأجزاء، وهي التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخر العمر. إذن المطيع يعني تلك الأجزاء التي أطاعت من أول العمر إلى آخر العمر، وكذلك العاصي، فالمعاد يوم القيامة هو عبارة عن الأجزاء الأصلية، فينتفي شبهة الآكل والمأكول، والحمد لله رب العالمين.